عينيك وانت بتسأل هي فين. في واحدة بتحبك وليه ما انتش هنا، ولو اسألك عنها تقولي هي مين. في واحدة بتحبك قوي من كام سنة قدام عينيك وانت بتسأل هي فين. في واحدة بتحبك وليه ما انتش هنا، ولو اسألك عنها تقولي هي مين. يا ريت تحس ان اللي بتحبك انا يا اللي انت مش دريان بيا. شوف انت ترضى بايه ليا، لو مت فيا تعيشني، لو سبتني تموت فيا. يا اللي انت مش دريان بيا، شوف انت ترضى بايه ليا، لو مت فيا تعيشني، لو سبتني تموت فيا. بعيش على أمل إن بكرة حعيش بيك، مستسلمة ومع نفسي بشكي على الورق منك ساعات وساعات كتيرة بشكي ليك. من عمري جنبك قد إيه وقت اتسرق، وبعيش على أمل إن بكرة حعيش بيك، مستسلمة ومع نفسي بشكي على الورق منك ساعات وساعات كتيرة بشكي ليك. ده لو انت ايه حبيبي كان قلبك نطق، يا اللي انت